إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السورة التي مرت بنا هي سورة هود، وجاء بعدها سورة يوسف، وذكر بعض علماء التفسير المناسبة في الترتيب بينهما أن منهجهم واحد، وأن سورة هود ذكر فيها قصص عدد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن جاءت بعدها سورة يوسف في نفس السياق القصصي، إلا أن هذه السورة اشتملت على قصة يوسف عليه السلام وحده، وهي أطول قصة في القرآن، هي أطول القصص القرآنية، واشتملت على مسائل عديدة. سيتمر علينا بإذن الله تعالى وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألف لام را، هذه الحروف الثلاث ألف ولام را هي من حروف الهجاء، حروف المعجم. وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسائل في سورة البقرة وما بعدها، والعلماء رحمهم الله بعضهم قال إنها من الأمور التي لا يعلم معناها وأنها من القسم المتشابه، والذي ترجح لي في هذه المسألة هو أن الله تعالى يبتدئ بهذه الحروف ويذكر بعدها الكتاب أو القرآن، وهذا تنبيه إلى أن كلمات القرآن كلها من جنس هذه الحروف ألف لام راء حاء ميم عين سين قاف نون كاف حاء ياء عين صاد ونحو ذلك. ومع هذا تحدى الله تعالى الإنس والجن إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. فالقرآن الذي بين أيديكم معجز بلفظه الذي تتكلمون به أنتم، فليس في القرآن ولا حرف واحد من غير لغة العرب، من غير ما يتكلم به كل عربي. كل حروف القرآن هي 28 حرف التي يعرفها كل عربي وينطق بها كل عربي، ومع هذا تحدى الله تعالى العرب والإنس بل ومعهم الجن على اجتمعوا واتفقوا على أن يسلوكوا قرآنا لا يستطيعون. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أيضا أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. الآيات الواردات في هذا القرآن مما تكلم الله تعالى به، مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. الكتاب هو المكتوب وهو القرآن الذي جاءنا من عند ربنا، وهو كتاب مبين موضح يبين ما يشكل على الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. جاء تبيانا لكل شيء، القرآن جاء تبيانا لكل شيء، والله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن تبيان، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح هذا بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقرير. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. فتأملوها، تدبروها، استفيدوا منها، احتكموا إليها، لا تخالفوها. ثم قال المولى جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا الضمير يعود لصاحب العظمة وهو الله جل وعلا. أنزلناه أي الكتاب الذي مر ذكره، والإنزال يعني إنزال من علو إلى سفل، وهذا يدل على علو الله جل وعلا، فهو العلي وهو الأعلى. وإذا كانت الأشياء تنزل منه فإنه في العلو تبارك وتعالى. أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله الله جل وعلا واسمه القرآن ليقرأ ويعمل به ويكون نظام الحياة، وأنزله الله تعالى بلغة العرب. أنزله الله بلغة العرب، والله جل وعلا اختار أكمل الكتب وأفضلها وهو القرآن، وأنزله بأفضل لغة وهي لغة العرب، على أفضل رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام في أفضل بلد وهي مكة، في أفضل شهر وهو رمضان. وفضائل متتابعة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا خطاب لمن أنزل إليهم بلغتهم ليفهموه ويعلموه غيرهم ويوضحوه لغيرهم، يبين لهم معانيه وأحكامه، يعلمونهم إياه لأنه نزل بلغتهم فيعلموه غيرهم. ولأجل أن يعتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لغته عربية، والقوم الذين عنده هم العرب أول ما نزل عليه القرآن، وهذا تشريف للغة التي نزل بها، وبيان أنها هي أفضل اللغات وهي أكملها. والإنسان الذي يتكلم العربية شرف له، وهذا الشرف حصله بسبب نزول القرآن بهذه اللغة. فلغة العرب شرفت بنزول القرآن بها. ثم قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ذكر ابن كثير رحمه الله بسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو قصصت علينا فنزلت، نحن نقص عليك أحسن القصص. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، وهذا تنبيه إلى أن القصص القرآني هو أحسن القصص. الإنسان الذي يريد الاعتبار والاتعاظ والانتفال والتأسي يتأمل قصص القرآن، ففيه المواعظ والعبر والتسلية والتنبيه والحث والمنع. نحن نقص عليك، والضمير نحن يعود لله جل وعلا، نقص عليك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القصص الذي ساقه الله في هذا القرآن وحيا منه، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل أن ينزل عليك القرآن لا تعرف هذه العلوم ولا هذا القصص ولا هذه الأخبار ولا هذه الأحكام، كنت في غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ليس عنده شيء من أخبار الأمم السابقة، والله جل وعلا اختاره أميا لمزيد إقامة الحجة على المشركين الذين يقولون يعلمه بشر، أو يقولون إنه تلقى العلوم عن فلان وعلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، ليس عنده شيء من أخبار السابقين، ولا عنده مكاتبات ولا مراسلات، ولا يقرأ الكتب. إذا من أين أتته هذه القصص العجيبة الغريبة القوية ذات المغزى والهدف؟ إنه وحي الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك، فالقرآن وحي من عند الله جل وعلا، وليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، وإنما هو وحي الله. أوحينا إليك هذا القرآن، وهذا اسم علم لهذا الكتاب العظيم الذي هو خاتم للكتب. وإن كنت من قبله، أي من قبل أن يوحى إليك، لمن الغافلين، أي في غفلة، لا تعرف شيئا من أخبار السابقين. وهذا فيه كمال الإعجاز لهذا القرآن وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه جاء بأخبار الأمم السابقة بدقة وتفصيل، وهو ليس عنده معلومات أخرى، فتعين أن يكون ذلك وحيا. قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم بدأ باسم هذا القصص، يقول الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لم تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يوسف عليه السلام وهو صغير رأى في المنام أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، فذهب إلى والده يعقوب يخبره بهذه الرؤيا التي رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له. فيعقوب عليه السلام عرفها وعرف تأويلها وعرف ما تؤول إليه، ففرح بها فرحا عظيما، ولكنه خاف على ولده يوسف من إخوته وهم ليسوا بأشقاء له أن يحسدوه على هذا الخير الذي ينتظره وتلك المكانة التي سيؤول إليها أمره. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيكيدوا لك كيدا، أي يعملون ضدك معامرة، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه المسألة حقيقة يتأملها الإنسان وجد أن فيها عبرة فيوسف عليه السلام رأى هذه الرؤيا وهو صبي صغير، ويعقوب فسرها وعرف أنها علو ومكانة وعز لهذا الصبي، أمر يحسد عليه، فأراد أن يخفيها عن الأنظار لئلا ينال يوسف مؤامرة ومكيدة على هذا الخير الذي ينتظره. وعرف تفسيرها أن 11 كوكب هم إخوته، وأن الشمس والقمر يعقوب وزوجه، يعني أبو يوسف وأم يوسف. فأمره بإخفاء هذا الأمر، ولمكانة يوسف عند أبيه بسبب سمو أخلاقه وتلطفه وقربه من أبيه وتميزه بصفات كثيرة، فكان أبوه يحرص عليه ويخاف عليه، تشاور إخوة يوسف تميز يوسف في المعاملة من والدهم وأنه يعامله غير معاملتهم من منظورهم. ليس هذا اتهاما ليعقوب بالجور، فهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن هذا الولد ليس كبقية إخواني في التعامل، يتعامل معه على قدر مستواه. فصار عندك ولد شقي وعندك ولد وديع، فإنك في العادة إذا رأيت الشقي يعمل الشقاوة تنهره، ولا يستلزم هذا أن تنهر الوديع الذي جالس مؤدب. فإذا نهرت هذا مرتين أو ثلاث، وهذا ما قلت له شيء لأنه لم يعمل غلط، فسيقع في نفس ذلك حقد على هذا ويفسر هذا تفسيرا خاطئا ويقول إنك تحاذي هذا ولا تعاملنا بسوية. مقتضى العدل أن يعامل الإنسان على ما يناسب حاله الراهن، فلا يستوي من يسيء ومن لا يسيء. إذا سويت بين المؤدب والمسيء في المعاملة فقد ضاد المؤدب. فلهذا وقع في نفوس إخوة يوسف على يوسف شيء، فكادوا لهم التفاح، خططوا الخطة وقالوا نريد قتله. فكان واحد من أعقدهم قال لا تقتلوا، لكن غيبوا عن الوالد. كيف؟ قالوا نرميه في البئر، نرميه في حفرة، ويلتقط أي واحد من عابر السبيل ويأخذه رقيق وينتهي موضوعه ينسى، يذهب في مكان بعيد ويغيب عن أنظار الوالد وينتهي قضيته بالقتل. من داعي ونعمل مؤامرة، نقول للوالد إنه أكله الذئب. فطلبوا من أبيهم أن يأذن لهم بأن يخرج يوسف معهم في الفسحة والنزهة، فرفض. قالوا ما لك، ما تأمننا عليه، نحن إخوته نحرص عليه مثلك. قال أخاف عليه من غيركم، أنتم ثقات، لكن أخاف أن تشغلوا باللعب فيأكله الذئب. قالوا نحن كثير عددنا كثير، لو غفر واحد ما يغفر الثاني. قال إذا تفضل خلاص أذن له. فلما ذهبوا به اتفقوا على أن يلقوه في البئر، وفعلا نفذوا القضية وألقوه في البئر. طيب إذا كيف نرجع للوالد؟ كيف نقنعه؟ فجاءوا على إشاة أو غيرها أو جدي وذبحوا ولطخوا قميص يوسف بالدم، وجاءوا يبكون في المغرب يصيحون يوسف أكله الذئب، يوسف أكله الذئب، حتى يقدموا له البينة. قالوا شوف هذا القميص هو قميصه، وهذا دليل على صدق الحالة، هذا الدم من الدم الذي أكثر فيه الذئب يوسف. فلما نظر القميص وإذا ما في فقوق، فيه دم صحيح لكن ما في أثر لأنياب أو أسنان أو غيرها، مصبوب الدم على الصدر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذه خطة أنتم عملتموها ونفذتموها، فصبر جميل. هذه مؤامرة وعملكم هذا كذب، وهو يعلم من الله أن لهذا الصديق شأن سيقع، وهم لا يعرفون هذا الأمر. وحينئذ في قرارة نفس يعقوب أنه لا يموت يوسف إلا وقد تحقق هذا الأمر الذي كسره في الرؤيا. إلى هذا الحد انتهى دور يوسف مع إخوته ومع أبيه في المرحلة الأولى. كان هذا في حال الصبا، وسيأتي تحقق هذه الرؤيا بعد أن بلغ أشده، أي تعدى 40. فمر يوسف عليه السلام بمراحل طويلة، ومر بصعاب ومحاولات وقصص طويل سنأتي عليه بإذن الله. لكن تأويل هذه الرؤيا ما حصل إلا بعد 40 سنة أو نحوها. هذه المسألة تحتاج من الإنسان إلى وقت، وهي أن الإنسان لا يستعجل النتائج، لا يتعجل بتحصيل ما خطط له ورمى إليه وانتظر. بعض الناس إذا لم يحصل مراده الآن أو غدا الموضوع فاشل والخطة فاشلة. يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤيا وهو صبي، وبعد أن بلغ أشده بعد 40 حققت رؤيا، ومر خلال هذه الفترة بمراحل كلها صعاب وكلها مصائب واختبارات وامتحانات، ومر بمواقف صعبة لا يقف أمامها إلا النواجذ من الرجال. على سبيل المثال أيضا موسى عليه السلام، كان زمن زمن فرعون، وفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يقتلوا أبناءه ويستحيي نساءه. والله جل وعلا أمر أم يوسف لما أنها وضعت ولدها أن تقذفه، أن تضعه في صندوق وتقذف فيه البحر، ثم يأخذه فرعون ويتربى في بيت فرعون ليكون لهم عدوا وحدا. ومتى هذا حصل؟ بعد 40 سنة. البداية ما أحد يفكر فيها، لكن نقطة النهاية معلومة. متى إن هذا فيه؟ وهنا في قصة يوسف عليه السلام كانت البداية هي رؤية سنامية لصبي رآها وقصها على أبيه، وكانت نتيجتها بعد مرور عدد من المشكلات أن يحصل لنا رأى ويتحقق تأويل ما رأى. وهذا القصص القرآني العجيب إذا تأمله الإنسان وجد أن فيه الشفاء والراحة والمتعة للنفس. ثم قوله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتعامل مع شياطين الإنس والجن بحذر. وعداوة الشيطان للإنسان في متأصلة، والله تبارك وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. والشيطان يغري الإنسان ترغيبا وترهيبا، يرغبه فإن لم يفد رحبه، وهذا منهج لا ينتبه له إلا أهل الفهم والإدراك الصحيح. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي عداوته بينة وليست خفية، إنما هي عداوة ظاهرة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم قال جل وعلا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يجتبيك يعني يختارك ويصطفيك ويميزك، وهذا ابتداء النبوة واختيار الرسالة يستضيف ربك ويعلم صن تأويل الحديث أي تفسير الرؤى ويسلم نعمته عليك أي تكون نعمته نعمة ربك عليك تمامها بكمال الإيمان بسلامة العقيدة بصدق والإخلاص في القول والعمل يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وإخوته الذين يكسبوا على يعقوبهم أولاد يعقوب فيتم الله نعمته عليك وعلى إخوته الذين سيكسبون لك الحيلة فأتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق الأجداد إسحاق هو جد يوسف وإبراهيم هو جد يعقوب إذا فإبراهيم وإسحاق أجداد ليوسف الجد الأول إسحاق والجد الثاني هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فكما أتمها على إبراهيم وعلى إسحاق يتمها عليك على يعقوب أعك وإخوتك معلوم إن ربك حليم حكيم على أحمر النحو